قدم الدكتور محمود بسيوني فودة للتلاوة القرآنية المباركة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن خير ما نستهل به صباح اليوم الجديد الموافق السبت 23 من شهر شعبان لعام 1443 من الهجرة، 26 من شهر مارس لعام 2022 من الميلاد، خير استهلال هو القرآن الكريم، حيث يتلو علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي ما يتيسر من سورة الرعد. على مدى حوالي نصف الساعة عشنا أيها السادة في رحاب القرآن الكريم، حيث تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي ما تيسر من سورة الرعد هنا القاهرة. سيداتي وسادتي، تحت عنوان الإحسان في الإسلام نستمع إلى حديث هذا الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء. تحت عنوان الإحسان في الإسلام استمعتم أيها السادة إلى حديث هذا الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء.